بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد المولى الكريم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الثناء كله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. يا ربي لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ولا تفتنا في ديننا، ثبتنا على الحق. ولكن بودنا أن نراجع بعض الآيات على عجل. في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. في أحد الإخوة الأفاضل من الشباب اللي يحضرون الدرس سألني عن كلام ابن القيم بعد الدرس بعد الصلاة، ماذا قال ابن القيم في هذه الآية؟ فدعوني أسأل سؤاله. قال ابن القيم في الجواب الكافي: أن للمعاصي آثارا، وذكر أثرا من آثار المعاصي له علاقة بهذه الآية وهذا الوعد الرباني: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وش الأثر اللي ذكره ابن القيم من آثار المعاصي؟ خليك آخر واحد أبويا، أنت اللي سألت، تفضل. أن المعاصي تخرجك من دائرة الإيمان، وليس معنى الكفر، الإيمان المطلق الذي بموجبه يدافع عز وجل عن المؤمنين، وتبقي لك مسمى الإسلام الذي هو عام يدخل فيه كل مقصد، لكن المدافعة يدافع عن خاصة خلقه ممن قال عز وجل في شأنهم في حديث عن الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان. ليس معناه أن كل الأعراب الذي تعرف القرآن ذكر ومنهم كذا ومنهم من كذا، لكن السياق أن الإيمان درجة إيشها زائدة على مسمى الإسلام. يدافع، يا الله أنا ما ودي أعيد لكن أذكر بهذا المعنى. لما يدافع الله عنك، من يأتيك؟ والله تكفل بالدفاع عنك، حسبك به سبحانه وتعالى، فسيكفيكهم الله. هذا المعنى لا بد أن يذكر به. لذلك قال: إن الله لا يحب كل خوان كفور. إذا لا يدافع عن هؤلاء، فإذا أحببته كنت إيش؟ سمعه الذي فالذي يخون ويكفر ويمكر يمكر عز وجل به، فكن ممن يدافع عنهم سبحانه وتعالى ولا يمكر بهم. في قوله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذه ترتيبها في آيات الجهاد وفي ترتيب الجهاد، وش يكون ترتيبها؟ ما تكلم عن الترتيب لكن فرصة الآن. آيات الجهاد جت إيش؟ على مراحل. هذه الآية تجعلها في أي مرحلة؟ أذن، نغير شوف البداية في واحدة قبلها، بس إنها ما تحض عليه إيش؟ تنهى كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. هذه نزلت وين؟ في مكة. كان بعض الصحابة يتوثبون المواجهة، كان عندهم من الإيمان والتعجل ما يجعلهم يودون لو يبلون بلاء حسنا. نزل القرآن: كفوا أيديكم أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح للمسلمين دولة وكيان ومقومات المجتمع المسلم، أذن لهم. هذه أول آيات بهذا المعنى، الإذن بالقتال، لكن قبلها منع. بعدها الثانية إن أراد الآن استرسل باب الفائدة تحريض تحريض جاي في سياقات أخرى كلها في الحظ والتحريض جاءت في سياقات أخرى يعني في مرحلة أخرى داخلة من ضمن مرحلة أخرى. التحريض يكون في في, في, في في الإذن يكون في المرحلة الثانية والثالثة. الأمر بإيش ذكر ابن القيم ترتيب جميل. فرض طالب العلم يكون عارف هذا الموضوع لأن فيه بعض الشباب بعض الشباب ما نضجوا علميا يريدون يحرقون المراحل ويقفزون وهذا غلط سبب نكبات للدعوة وهذا طبعا بفهم العلماء حتى في أي مرحلة ما ينبغي للطالب أن يأخذ الترتيب وينزل على الواقع لا هذا موضوع آخر لكن لا نتكلم عن الترتيب من حيث هو. المرحلة الثالثة الأمر بقتال من يقاتلونكم فقط. المرحلة من يذكرنا بآية في هذه المرحلة قاتلوا الذين يقاتلون لا تبدأ أكثر واحد ابتلاك شكوى على الله. ثم الرابعة اللي حولكم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الصورة النهائية التي استقرت في صورة براءة ينبغي أن الأمة تستعد تعد حتى تصل للصورة إيش يعني ما تتوقف عند آية بس متى المراحل هذه على حسب وضع المسلمين قوتهم. المرحلة النهائية قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. آيات أخرى واقتلوهم حيث إيش ثقفتموهم وشون في أقصى الدنيا. كان قائد أو أحد قواد المجاهدين يخوض البحر ويقول لو أعلم أن خلف هذا البحر أحد لخض حتى يصل إليه. وليس المقصود كما تعلمون هذه مسألة أخرى أن القتال من أجل التسلط وإنتاج إمبراطوريات وامتصاص خيرات الشعوب لا إنما إيصال كلمة الحق بالبيان والحجة والبرهان. فإن استعصى بالسيف والسنان وقد صح عن سيد الأنام أن أناسا يدخلون الجنة بالسلاسل رغم أنفهم يظهر الحق في الظاهر فمن أراد أن يهتدي يهتدي ومن أراد أن يختار الباطل كل حرية يختار بدون ما أحد يفرض عليه قوة أو سلطان حيث يحرف عن الحق ليهلك من هلك عن بين. في قوله سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ذكر أن هذا النصر الذي يجري عز وجل لأوليائه ضريبته جت بعدها الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. فهل يتصور أن الله عز وجل يمكن لأناس محسوبين على المسلمين ولم يدخلوا في الإسلام الحقيقي فيصبحون عورة كلهم تمكين وظهور؟ أبدا. ينصر الله من ينصره ينصر شرعه عظم دينه عظم التوحيد. فإذا انتصروا لهذه القضايا وكانوا لهم لله نصرهم الله هؤلاء هم المؤهلون أن يقوموا بأعباء التمكين من الأمر والنهي وإقام الصلاة. في قوله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يعترض الرسل والأنبياء وأتباعهم من الكفار والمعاندين قال وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين. ما معنى أمليت؟ أمهلت. المهم المسلم يعرف أن كون الكفار يتسلطون على المسلمين ليس معناه أن هذا هو نهاية الأمر وأن الله عز وجل لم ينتصر لأوليائه. لا في عبوديات يريد يستخرجها من عباده من الصبر والمراغمة والتعلق بالله عز وجل مهما كان الأمر. وإلا كيف تفسر أن موحد ينطق التوحيد وهو يدفن ويغادر الدنيا ويقال له قل الإله هو بشار، لا إله إلا بشار، لو قالها يسعه لما يسعه؟ يسعه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في سوريا في أحد المواقع الموثوقة ينقل أحد الفاضل عن أحد الإخوة الفلسطينيين السوريين مأمون الحمصي، يقول هذا الذي جاءكم، يقول هذا يومي، هذا يحصل، هذا يوميا الدفن حي أحياء يوميا، شوف عاد كم يدفن يوميا. هذا التوحيد، التوحيد يدرس متون ويحفظ أصول حق يضبط علميا، لكن ثمرته القيام بواجب التوحيد. هذا التوحيد الحقيقي، هذا أبهى صورة التوحيد. يسعه أن يكفر بلسانه، أن يقول الكفر بلسانه كما يقيدها العلماء، يقول الكفر بنص القرآن، قالها النبي العمار، كان يوسع بالصياط هو وأمه سمية وأبوه ياسر، ويمر عليهم حديث الحاكم بن حبان صحيح، يا رسول الله يأمروني أن أقول ما لا يطاق قوله، فماذا قال النبي؟ إن عادوا فعد، إن عادوا للتنكيل عد ما يريدون. شوف الرحمة المهدات، يعلم ضعفنا عليه الصلاة والسلام كما علمه ربه، لكن فيه نفوس متوثبة لا تريد أن تقول هذه الكلمة الفاجرة حتى لو كان دونها الموت. إذن فأمليت، الله يملي لهم، يملي لهذا الطاغوت، وأملي لهم إن كيدي متين، مثل ما قال العرعور جزاه الله خير أمس، يقول بدأت أشعر أن ما يجري خلفه أستار وأقدار ما يعلمه إلا الحكيم سبحانه وتعالى، فيه شيء يريد عز وجل. فل كيف هؤلاء يموتون بهذا الشكل وتغتصب نساءهم أمامهم، يأتي بالرجل ويفجر بزوجته أمامه، تقول له أمتعك في غرفة ثانية بس لا تفعل أمام أبنائي وزوجي، يقول لا مقصودة. والآن لما مسك بعضهم ممن ينحرون إخواننا بالسكاكين، قالوا ماذا تقتلونهم قتلة مريحة؟ قالوا عندنا في ديننا أن نحر السن بالسكين أعظم أجرا. سبحان الله. إذن يا أخواني هذا إملاء من الله لحكم عظيمة، أسأله سبحانه وتعالى أن يزيدهم صبرا ويفرغ عليهم صبرا وأن يجعل عاقبة خير. ثم بين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين يقطعون الواقع الدنيوي والتاريخي ما يعتبرون، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم لا تعمي أبصارنا، اللهم نور قلوبنا. ويستعجلون للعذاب مرة، أنهم هؤلاء لا يبالون، والله سبحانه وتعالى له حكمة في التأخير، لذلك قال وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. إيش معنى معاجزين؟ عاجزون، هم يريدون أن يغالبون، يريدون أن يقضوا على الدين، يريدون. وانطلق الملأ منه نمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. قالوا يسعون في الأرض فساد، السعي درجة زايدة على المشي، يسعى بقوة، يسعون في الفساد، يريدون إطفاء نور الله ولكنهم عاجزون. حتى لو تمكنوا فترة وأطفأوا نورا هنا، لكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بدأنا في هذه التي لم يسعفنا الوقت في إكمالها، ليس كذلك؟ لذلك دعونا نسأل عنها سؤالا تفصيليا الآن. ماذا تذكرون يا أيها الإخوة في قوله عز وجل ألقى الشيطان في أمنيته؟ كل ما ذكر فيها نريده الآن من روايات من أقوال، يعني وقف عندها. تفضل يا أكثر المفسرين يقولون أنه ألقى في قراءته وإن شفاعتهن لترتجى, يعني ألقى في قراءته ما يتمنى. إذن فيه رواية ما تصح منتشرة في كتب التفسير التي تعنى بالإسرائيليات, والإسرائيليات هي روايات منسوبة عن بني إسرائيل موجودة محسوبة التفسير, حتى ابن كثير رحمه الله وابن جرير يذكرونها لأنه ورد في الحديث حدثوا عن بني إسرائيل إيش ولا حرج, ورد لا تصدقهم ولا تكذبهم. ذلك ينبغي طالب العلم أن يعرف وش معنى الإسرائيليات, وأنا لا يبادر في إنكارها ولا قبولها إلا إذا كان فيها نكارة شديدة ومخالفة لما هو معلوم بالدين بالضرورة, فيروون في هذا. ومن ذلك ما رووا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلو أفرأيتم اللات والعزى في النجم ومنات الثالث إيش الأخرى, وأن الشيطان ألقى في قراءته وهو يقرأ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترجل سندا هالكة ومعنى هالكة, لأن الغرنوق أصلا كما تعلمون هو طير معروف ما كان عند العرب عناية به من حيث يعني تأليها والصدر عنه, كان عندهم أحجار وأشجار, حتى الرواية سندها ما هي مناسبة, يعني ما عرف في أدبياتهم شركياتهم وتراثهم الشركي أنهم يعلقون آمالا ولا يرجون نصرا ولا تنقيف توفيقا من الغرانيق. إذن سندا ومتنا ما تصح. طيب هل يصار لهذا التفسير أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقي في أمنية أن الشيطان ألقى في روعه أثناء تلاوة الآيات الربانية, هل هذا صحيح؟ ما يصح, غير ما ذكر أنها سندا ضعيفة وأن الغرانيق ما عرف عند العرب عناية بها من حيث التأذيه, هذه تتنافى مع إيش؟ مع العصمة في أخص شيء في تبليغ الرسالة. إذا كان الرسل معصوم من الكبائر في ذواتهم فكيف في أخطر قضية في تبليغ الوحي؟ هذا بسبب التباس. طيب إذا وش التفسير الصحيح في إلقاء الأمنية هنا على من يرى بتفسيرها بالقراءة أن هذا الإلقاء تم في روع من السامعين, وهذا قادر الشيطان أن يلبس علينا مثل ما يلبس علينا في الرؤى ترى أشياء وكذا, لكن بالنسبة للرؤى لا يمكن أن يتلبس به, فألقى في روع السامعين مع هذا السياق وإن شفاعتهن لترجى وتلك الغرائق كل شفاعتهن لترجى, فصار التباس عند الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى نسخ برحمة إيش ما ألقى الشيطان من عقول المسلمين, فبقيت الآيات معروفة وتلك منفية مطرودة. هذا رأي جمهور المفسرين. ابن عاشور يقول الذي دلت عليه اللغة أن الأمنية هي الأمنية المعروفة, أن النبي وإخوان الرسول يتمنون أثناء إلقاء الوحي على الناس الذي أوحى الله عز وجل إليهم أن ينتفعون به وأن يصيبوا خيرا لهذا الوحي, ولكن يأتي الشيطان ويلقي في أمنية لا الناس هم مسلمين هم مقبلين معرضين كذا, ولكن يأتي التثبيت من الله وتطمين أن الحق أحق أن يتبع حتى لو أعرض عنه طائفة ففيه ناس يقبلونه, وهذا هو الواقع والحمد لله. منهم من يسلم آية واحدة تهز كيانه سبحانه بين الفطرة. طيب هذا بالنسبة لي, لكن في مسألة مهمة ذكرتها بسرعة دعونا الآن مرة أخرى نعيدها, مهمة جدا ويتفسر الآن الانحرافات الفكرية التي تتغاذف الناشئة. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يجذر الإيمان في قلوبنا وأن يجعلنا من الراسخين العلم. يقول سبحانه وتعالى: يجعل ما يلقي الشيطان فتنة لمن؟ الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. إذن مفهوم المخالفة عند الرسوليين الشيطان يلقي الشبه، الشياطين الإنس والجن قيل اللي بيلتقطها وعنده قسوة أو مرض في قلبه يتثمر ثمار النكدة. أما إذا صادفت قلب مؤمن مفعم بالإيمان واثق بالرحمن ما تؤثر، ترتد على أصحابها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن لا يلومن أحدنا إلا نفسه. الباطل لا تنتظر من يرحمك، يعرضون الحق والباطل يخلطونه. الآن شوف من تأثروا مثلا عن معاوية، ما أدري ذكرنا كمثال فقط، من الآن من أهل الإسلام مسلمين يصلون يتكلم في معاوية كلاما يقشعر من الجلد. ليه؟ وافق ما يلقيه الشيطان مرض، وافق تردد وريبة وقسوة، فأثمر أعوذ بالله عدم تورع في قبول هذه الشبهات. فالله الله يا أخواني في أن نقوي إيماننا وثقتنا بالله سبحانه وتعالى. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، الله أكبر، هذا من المدافعة. أهل الباطل بيلقون الشبهات، يلقون سبحان الله، لكن الموحد واثق ولا شيء ولا تحدث شيء، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والله عليم حكيم. إيش جاب عليم حكيم هنا؟ لأنه أعلم وأحكم بمن يستحق هذا النسخ. لذلك قال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ما علم فيهم خيرا. إن ذلك تعرض للشبهات ويكتبون بها ويسقطون بسببها. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ايش معنى الشقاق؟ اختلاف. شاق أهل الله، ومن يشاق الله الرسول بعد ما تولى اتباع الرسول وليه ما تولى رسول جهنم، ليس لك أمام الله إلا اتباع الرسول. شاق تخالف تعارض، فيخشى أن يصيبك فتنة أو يصيبك عذاب أليم سبب إعراضك ومشاقتك مع الله سبحانه وتعالى. لذلك قال بعدها نسأل الله من فضله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. الذين إيش؟ أوتوا. الشيطان يؤتيك الشبهات، والله يؤتيك العلم، وأعظم ما يؤتاه الإنسان العلم. فمن أوتي العلم فقد أوتي خيرا كثيرا. ما يريد الله به خيرا، يريد معاوية صحيح، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، آتاه الله. الله عز وجل آتى سليمان الملك لكن آتاه العلم، ولولا العلم الذي أوتيه سليمان النبوة كان ربما الملك هذا أطغى، لأن الإنسان بدون علم يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه واستغنى. فالعلم أعظم ما يؤتى الإنسان. إذن الذين أوتوا، من المؤتي؟ الله، آتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى، الله وليه سبحانه وتعالى. لذلك ورد في الحديث متفق عليه من المغبوطين المحظوظين: لا أهل رجل آتاه الله وإيش؟ العلم، وفي رواية آتاه الحكمة يقضي بها بين الناس، يحكم بين لتبين الناس ولا تكتمون. علم نور، هذا أعظم ما يؤتى الإنسان. وهذا في الدنيا، والأعظم ما يؤتى الإنسان الجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى، والعلم هو طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس بعلما سهل الله له بطريق الجنة. العلم يبين لك الحق، يبين لك الطريق. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. إذن الذين لم يؤتوا العلم يصيبهم إيش؟ التباس سلم فتنة. علم، العلم نور، لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا العلم فريضة. ليه؟ ليه العلم فريضة؟ بني الإسلام على خمس فرائض معروفة، ليش يضاف لها العلم؟ تأدية فرض العلم فتؤثر في سلوك الإنسان ويعرف الحق من الباطل، لأن الباطل له جنود يعرضون الباطل، يلبسون الحق والباطل، يلقون الشبهات، فممكن الإنسان ينحرف بدون علم، ينحرف يترك الحق لأن ما عنده معايير لمعرفة الحق من الباطل. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، يؤمنوا بأن بالله علمهم الله هذا الإيمان، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أعظم قضية تؤمن بها تؤمن بالله، فتخبت له قلوبهم، هم عرفوا حق معرفته وعلموا سبحانه وتعالى تخبت. الحين كل من عرف قدر شيء ها أخبت له، فلان ما تعرفه أنت، ما تعرف الله، ألم يعلم بأن الله يرى، يراك حين تقوم، ما قدر الحق قدره، إذا عرفت قدره ما تخبت له. سبحان الله. وإن الله يا رب تجعلني إياكم منهم لهادي، لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. يا رب تهدينا صراط المستقيم، يا رب تشرح صدورنا لا تعيننا وإياكم عليه. وأمام الصراط المستقيم والحق الذي آمنوا به وعرفوا بموجبه الطريق بين بجانبهم أناس لا يزالون في غيهم يترددون، ولا يزال الذين كفروا في مرية من مرية، أفي الله شك؟ سبحان الله، أحد يشك في الله؟ لكن لما قست قلوبهم وفيها مرض وجهل، بيئة خصبة للشك في أي شيء، ولا يزال مستمرين الذين كفروا، كفروا بالله، كفروا بالبعث، كفروا بالنعمة، في مرية منه، حتى حرف غاية تأخر الإيمان، تأتيهم إيش؟ الساعة بغتة. ما معنى بغتة؟ حصل لفرعون إيمان ولكن كان في غير الإمكان. متى آمن؟ لما عاين الهلاك، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا يزال الذين كفروا مريت من حتى تأتيهم الساعة وبغتة، لا ينفع، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. طبعا مو يعني معناها أنهم لن يؤمنوا، هم بيؤمنون بس بعد فوات الفرصة، لكن بيحاولون أن يعيدوا جذعة الإيمان بالآخرة في مواقف يوم القيامة، ولكن ذاك المهلة انتهت عند الموت، فمن باب أولى في عرصات القيامة. أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، اللي هو أو يوم القيامة، عقم ما فيه أي بارقة أمل. الملك يومئذ لله، يوم القيامة، يومئذ ضمير عائد على يوم القيامة، يحكم بينهم سبحانه. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. آمن وعمل الصالحات، شخص يؤمن بالله وش ثمرته؟ العمل الصالح لله. هل يتصور يا أيها الأفاضل شخص يدعي الإيمان بالله ولا يعمل بطاعة الله؟ الإله يأمره وينهى ولا يطيع ويقول أنا مؤمن، ما يتصور. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل ابن إبراهيم والله في قضية الصلاة، لا يتصور أن شخص يقال له صل وإلا قتلناك ولا يصلي، ما يصلي ولا يصلي مقتنع. هل يتصور في هذا إيمان؟ حتى وجود التعزير وجود التهديد الآن وين يا أخي أعظم ثمار الإيمان؟ الصلاة ركن الركين بعد التوحيد. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. يا رب اتمتعنا وإياكم بهالجنات منعمين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. في إهانة، في إذلال، لأنهم لم يؤمنوا بالله العزيز الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ثم يذكر سبحانه وتعالى الكمل من المؤمنين ممن آمنوا وعملوا الصالحات. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. وش الفرق بين قتل أو ماتوا؟ هل معنى واحد ولا معنى مختلف؟ شو الفرق؟ شو الفرق؟ هاجروا في سبيل الله ثم ماتوا أو قتلوا. جاهدوا مات المعركة، لكن اللي مات في الطريق. الله سبحانه وتعالى كتب أجره. هل يذكرنا بالآية؟ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هو أراد الذهاب والمنافع على المسلمين ومراغمة الكفار، لكن أراد الله أن يموت ويلقى حتفه ويهلك قبل أن يحصل أمنيته. وقع أجره على الله، مات. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبر الصحابة عن أناس من صحابته لم يقدروا على الهجرة، إما لضعف الحيلة كما قال، أو خوف، النساء الأطفال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ما استطاع الخروج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لبن مدينة رجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم إيش إلا شاركوكم في الأجر، ولكن حسبهم حبسهم العذر. الله يعلم، يعلم. ومن سأل الله الشهادة بصدق بصدق الله يعلم هذا، فلو صدق لكان خيرا. بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. هذا فضل يا أخواني، ما يجري إلا الكريم سبحانه وتعالى. لكن الشيخ محمد بن عثيمين له لطيفة جميلة جدا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سافر أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال قيدها النبي بأن له سابقة، كان يعمل. طيب هذا الذي ما كان لعمل بس عنده أمنية يعطى أجر، دانا قال النبي: شارككم الأجر، شارككم الأجر، دون مشاركة. لكن غير اللي شاف الواقع وتصبر على الواقع، لأن كل إنسان يتمنى الخير، بس ليج الواقع يصطدم بإيش؟ بمعوقات قد تضعف من نيته وتحطم من هدفه. وهذا الشخص اللي جابه الواقع وكابده يعطى أجر اللي نية فقط، ما يعطى أجر كامل، يعطى أجر النية. لكن أما من كان له عمل ثم حيل بينه هو وبين العمل، معناه أنه جرب، أنه حصل له المعوقات وتغلب عليها، فيكتب له أجر العامل. لاحظ: من سافر أو مرض كتب له إيش؟ ما كان يعمل، راعي الصيام راعي القيام، إيش متكيف معها، بس إن جاه ظرف حال بينه وبين هذا العمل فيكتب له الأجر كامل ما كان يعمل. هذا طيب خواطر كثير من الناس اللي صاحب قيام وعبادة، الشيبان اللي تعرف راعي الصيام، بعضهم جاهل الله يصلحهم ويهديهم، عنده السكر، سكر من النوع الخطير، لو صام بيهلك. وفي واحد هلك عندنا في الخارج، هلك مات، يا والدي يا كذا، ما اقدر، ما اتحمل، كيف الناس تصوم ولا ما اصوم؟ طيب خذ الهديه النبويه، كتب له ويش ما كان يعمل صحا مقيما، ما يطيق ان يفطر والناس تصوم. سبحان الله، لفرط ايمانه وقوه همته. إذن الله سبحانه وتعالى يبين بين هؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله، في سبيل الله. لذلك صح في حديث عمر بن الخطاب حديث بل هو أهم حديث دون السنة. وشو أعظم حديث؟ عمر بن الخطاب بإجماع العلماء، إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو فيه وينكحها فهجرته إلى ما عادها ليه؟ احتقارا لها. الإعادة تفيد الحفاوة، فهجرة الله ورسوله من هاجف يعني عادها حفاوة بها. أما ذي إيش هجرة إيش؟ يروون قصة عن صحتها مهاجر أم قيس، تذكرونها؟ هذا الرجل الذي لم تحركه المرغبات الشرعية للهجرة التي رتب عليها عز وجل الفضل، ولكن لما أراد أن يتزوج امرأة كانت تريد أن تهاجر قالت إن كنت تريدني فالحق بي في المدينة، ذهب وترك الأهل وترك البلد حتى إيش يتزوج أم قيس، فسموه إيش مهاجر أم قيس وليس مهاجر له والرسول. إذن هاجروا يا أخواني لله، تركوا الديار. طيب هل فقدوا أموالهم وبيوتهم؟ رزقهم رزقا حسنا كما سيأتي في السياق اليوم في الدنيا. عبد الرحمن بن عوف أراد أن يؤوه الأنصار ويطعمونه، وهذا يعني الله سبحانه وتعالى أجر لهم هذا الفضل، تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم، لكنه قال دلوني على السوق، في البخاري دلوني على السوق، وراح وتاجر حتى أصبح من تجار المدينة. إذن سبحان الله، فقراء مهاجرين يخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه أعطاهم الرزق في الدنيا حتى، لكنهم ولا أرادوا ولا أرادوا شيئا آخر، أتاهم تبعا ولا استقلالا، تبعا ما أرادوا هذا، ما راح يشوفون أسواق المدينة يكون فيها حركة تجارية أكبر، حركة إيمانية أكبر، فيها مراغبة الكفار، كان في بيئة خصبة للحركة وتأسيس دولة. إذن والذين هاجروا في سبيل الله، في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله إيش رزقا حسنا، قالوا رزق في الدنيا ورزق في الآخرة في الجنة، والثقة والأمان والطمأنينة سبحان الله التي ما يعدلها شيء. وإن الله لهو خير الرازقين، هو اللي دافع الذين آمنوا ويرزقهم وينصرهم طمئن قلوبهم وينصرهم سبحان الله. لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. أحد مر عليها المدخل هذا الذي وعدهم عز وجل بالله هنا، لا يدخلنهم مدخلا يرضونه. وش المدخل؟ أول فتح مكة، دخلوا مكة التي خرجوا منها فتحوها سبحان الله، ومدخل الثقة بالله، مدخل إذا دخل هذا الأمر في القلب خلاص يضيق يتسع كل شيء، مع شظف العيش مع القهر تلفلف روحه. وقيل مدخل اللي هو رضوان من الله أكبر، يدخلون الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى. فيه أمنية للمسلم أكبر من ذلك؟ كل هذه جت بالهجرة، تركوا شيء وعوضوا أشياء. هذه المعاني يا أخواني، ودي أسأل سؤال كبير يعني أسأله وجاوب كل واحد مع نفسه الآن وبعدين، هل نظن أن الله عز وجل بينصر هذه الأمة بدون تضحيات مثل ذلك الرعيل؟ نحن هل فعلا تجردنا لله؟ هل نفكر في الهجرة؟ يعني إذا توفر طبعا أسباب، أنا قاعد أقرر واقع يعني نهاجر الآن ولا لا، هذا موضع أخرى. أنا أتكلم عن التضحية، البذل، بذل الأموال، بذل الأنفس، المهج أرواح إلا رخيصة على الكفار. ما في يا أخواني نصر بدون تضحيات، اقرأ التاريخ. لذلك لعل ما ألمح له الشيخ عدنان عرعور من هذا الإمهال لهذا العدو الشرس أن فيه حكم ربانية حتى ينتج جيل تصهره إيش؟ الفتنة، ويزداد تعلق بالله وثقة في الله. أن التضحيات يا إخواني مهمة، ضربة لازم لكل دعوة. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، متى نصر الله؟ من شدة الإذاء. وإن الله لهو خير ولا يدخل أنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم، سبحانه وتعالى عليم بما يجري من الأقدار، حليم بصبره على هؤلاء كفرة مغالبته لها الإيمان. ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب ثم بغي عليه لينصرن الله. أن تعاقب مثل ما عوقبت به شرعة ولا بدعة؟ شرعة، والدليل فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لأخر الصابر نفق للصعود يتسامى إن شاء الله. لكن الشرع يراعي النفس، أخذ حقي يعطيك شرع هامش من الاختصاص. ولكن إذا أخذت حقك، الخصوم ليسوا بالضرورة ينصفون، والله حقيقة أنه لا حق، هم كل الناس على مستوى العدل شيء إنساني، لكن بعض الناس ما عنده إنسانية، تأخذ حقك ويجي يأخذ ينكل بك، مع أنه لو جاء الحق له في قلوب مرة مرتابه يعلم الحق وتكلم عن الحق ولا أخذ حقي. طيب أنصف من نفسك، سبحان الله. لذلك سورة المطفين شنعت على هؤلاء وألقت الويل عليه، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هذه قاعدة يا أخوان الموفقين، كن خصيم نفسك. مرت عليك مسألة ودك مثلا تمارس شيء تستحي منه، تكتم عن الناس، حط نفسك يا أخي، ترضى الناس. مثلا واحد يقول أنا في عامل يشتغل عند فلان وجاني يشتغل عندي، طيب وش رايك؟ طيب وش رايك أنت لو عامل هذا هارب من عندك واشتغل عند واحد، تقول الله يجزاه خير الله يثيبه، ولا حسبي الله عليه الله يوفق مرة ما دورني ورق. عامل الناس بما تحب أن يعاملك به، مش قاعدة مش عليها طول عمرك، معيار موفق نساء. فالله سبحانه وتعالى يبين هنا يا أيها الأفاضل بأن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به، مثل وعلى طريقة الأهل الجاهلية صعصعين، لا ثم بغي عليه. ما أنا بغي عليه؟ ها ظلم، أنا أخذت حقي بيظلمونك، ليش تأخذ حقك؟ حقي، الشرع كفل لذلك، الأعراف الإنسانية، الفطرة السوية. يا الله، قال لينصرهن الله، لينصرهن الله. قال العلماء إذا بينصر اللي أخذ حقه، وش رأيك اللي احتسب؟ معي ولا لا؟ الحين أخذت حقك الآن وتنازلت أو ما ارتفعت للأفق، اللي فمن عفا وأصلح وأجر على الله أفضل، ذا سلم ممدود اللي بيطلع. اللي بغي عليه بعد ما أخذ حقه، الله ضمن له النصرة ينصر. كيف الذي يتنازل عن حقه؟ وخذ قصة أبو بكر مرة كان يشتم ولا لا؟ ويشتم وساكت الصديق ساكت ساكت، ثم أراد يأخذ حقه يرد، بس وش قالها الرسول؟ كان في ملك موكل بالدفاع عنك، والآن خلى بينك وبين خصمك، الله يعينك. إذن لا تتصور بعض الأحيان أنك لما تأخذ حقك أن أفضل مما تأخذ حقك، لا، إن قدرت أفضل، إلا فيما يتعلق بالمصالح الشرعية. إذا رأى غيرك مبنت ممن يقرؤون واقعك، قال ترى الأفضل مصلحة للدعوة كسر لشبهة الباطل أنك تأخذ حقك، حيث تكون نفسك إيش؟ ارتاح، ما يشوبه إيش حظ إيش النفس، ما أريد هذا، لا نحن نريد ذلك. الله شرح صدورنا لذلك. وإخوانك مشايخك وعلمائك يرون أنك تأخذ حقك، ليس لك، لأنك الآن تمثل دين، لأنك الآن رمز، فوقوفك هنا ليس لذاتك، ها لله. عند ذلك يكون الله معنا. سأل كبيرة ذي، أسأل الله يهدينا ويعيننا، يا رب ترزقنا الإخلاص، يا رب حي القيوم، تجرد. لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ليش جاب الصفتين هذه الاسمين هذه بعد الانتصار والبغي؟ ليش؟ لا ما قال مثلا إن الله قوي عزيز، مقام الآن انتصار، دعوة ليش؟ دعوة العفو دائما، دعوة العفو، فمن عفا وأصلح جاء الله. حتى أن بعضهم يقول أفضل أنك ما تعفو، ويستدلون بحديث المفلس أنك تقتسم حسناتهم وتأخذهم وتوزع سيئاتك عليهم إذا فنيت حسناتهم، عرض مغري. قل ليش أعفو وأنا بأخذ حسناتي؟ إذا عفوت تنازلت عن حسنات، عندي ذنوب ونقطع عليه. هذا يرى بعض العلماء، لكن الصحيح أن العفو أعظم أجرا، لأن الله لم يقل فمن عفا فلا حسناته، قال إيش؟ أجره على الله، مثل الإطلاقات، إن الصبر أجرهم بغير حساب، ما لحد ولا عشر ولا حمس أمثال أمثالها ولا سبع مئات ضعف، حساب مفتوح إن صح التعبير، أجره على الله. يا ربي ترزقنا وإياكم هذا المعنى يا أخوان. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع وداون ذلك تخفي من ربكم ورحمة، عفو نعمة، على ما فيه من جمع الكلمة وإزالة الإحن والإحقاد، تملك الناس من العفو كثير، حتى المعاني اللي يظنها بعض الناس قال العفو يزيدك عز ويخليك، لا، رسول الله قال صحيح مسلم، وما زاد الله عبدا بعفو إيش إلا عز، وما تواضع إلا رفعه الله. قال أسلم على العمال البلدية، يسلم عليه، قال أخو واقف معاه بلدية الشيطان تخافة الجاهلية، أنا وأنا بصمع الناس والشيوخ وصالنا العلاقات مع كذا، يريد بهذا العز هو استكثر بهؤلاء. لكن الرسول يتكلم بلغة أخرى، يقول ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. النبي كانت تأخذ به المرأة ويقضي حاجتها، المرأة العجوز. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. الله سبحانه وتعالى يسمع، يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل. شوف الآن كيف الآن النهار يلج الليل، يعني ينتقص من على رأي طائفة المفسرين، يقتحمه الآن النهار، الآن يأكل يأكل من الليل، وكل ما أكل دقيقة أكل أكل واحد من صلاة الفجر. لذلك المقترح أن تكون الحديث بين الأذان والإقامة عن صلاة الفجر وأهميتها والأسباب المعينة عليها، وش رأيكم؟ عليه يكون مناسب. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، يسمع يسمع ويرى سبحانه وتعالى كل ما يختلج في النفوس. ذلك بأن الله هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وأن ما يدعون من دونه الباطل نكرة، كل شيء دينار درهم فلان علان جنم صنم حجر كبير صغير، خلي أمرك بالله. وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى، هو العلي الأعلى الكبير المتعال سبحانه، كبير في شأنه في عظمته تقديره، علي في ذاته، علي في قدره، علي في قهره سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، هتشوف، فتصبح الأرض مخضرة، أرض هامدة أنزلنا على الماء تزت وربت وأنبتت بكل زوج بهيج، ما تشوف عظمة الله الكبير المتعال. إن الله لطيف خبير، قلنا غير مرة عن لطيف، دعونا نسأل ايش معنى لطيف؟ اي نعم، اللطف ومنه السحر. السحر ما خفي ولطف سيئ لك الشر بدل ما تشعر. سبحان الله. حتى سمعت من ترهات أهل الكورة أن نادي بيشرون الثيل لأنهم يقولون فيه السحر شر البلية ما يضحك. هذا الوسط المتعلم، هذا قدوة نجوم. إذن شوف يعني كيف يعبث تعبث الخرافة في عقول الناس في غيبة العلم والحق. فاللطيف يسوق لك الخير من حيث لا تشعر، كما قلنا غير مرة، دعوني أذكر نفسي، يبي يتاجر يبيها يمين ما تجي، يبي يتزوج فلانة يحضر فلانة ما تجي، يبي الوظيفة الفلانية ما تجي، يبي يسافر ما تجي. ليه؟ هذا اختيار الله وانت تريد تختار. يا ترى الأوفق والأرفق بك اختيارك ولا اختيار الله؟ اختيار الله. لطيف الشوق لك الخير ما تدري، مرض في ذنوب عندك ما تستعصي، ما يجيب إلى المرض يذوبها سبحان الله، لجوء ضراعة يبيدها منك طريقها وعر تحصل لك الضراعة عبر بوابة الوعورة سبحان الله. الله لطيف حكيم سبحانه وتعالى وخبير بما يصلح الشؤون، له ما في السماوات وما في الأرض كل شيء تحت ملكه، وإن الله لهو الغني الحميد، غناه ذاتي ولغير ذاتي. شو الفرق بين غنى الذاتي وغنى غير ذاتي؟ لما يقول فلان غني من أغنياء العالم، من مجموعة فورس وش ذيك حق أغنياء العالم اللي كم مليار، خمسة أكبر خمسة في العالم، فلان غني، الله غني، وش الفرق بين الغني هنا والغنى هنا؟ ها تفضل. لا ينفك عن الله، جميل. وش بعد؟ ممتاز. غناه ما اكتسبه من احد، هو غني بذاته. غنى البشر جاي منه، من شيء سلبه ماله في العرض، من شيء اغناه اعزه اذله سبحان الله. اما غناه ما يكتسبه من وقوف الناس معه، حتى قال عليه السلام: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم بذرة سمكة قدسي كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ما يضر يعني طاعة الطاعين تنفع ولا تضر معصية الآخر. غناه ذاتي لم يكتسبه، غناه مثل علمه وحلمه سبحانه وتعالى، فلا يتصور أن ينفك عنه. لذلك قالوا كما ذكر صاحب الطحاوية: خالق بلا مؤونة، ما يتعب واحد قام بجهة تعب ويراح، الله ما يتعب ولم يعي بخلقهن سبحانه وتعالى. الحميد، شو مع الحميد؟ المحمود على ما يجريه من النعم الدينية والدنيوية، يحمد على كل شأن وكل شأن في الدنيا والآخرة في كل مكان، فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد في الزمان والمكان. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألم ترى؟ رؤية عينية ورؤية قلبية. سخر لكم ما في الأرض، شوف هذا مسخر، شوف مسخر هذا، وانت تركب السيارة تذكر التسخير: سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلب. سبحان الذي سخر البر والبحر، سبحان الذي سخر الطيارات، سبحان الذي سخر الهواء، سبحان الذي سخر كل شيء، سخر لنا، جعله مذلل مهيئ ليخدمنا سبحانه وتعالى. والفلك السفن تجري في البحر، بيوت بل جزر عائمة تمشي. في بعض الأفلام يقولون وبعض المعلومات السفينة جيوش من العاملين ومطاعم ومصانع عائمة على البحر، مصاعب ومطار على سبحان الله تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ظن بعضهم جهلا أن الله عز وجل محمول لأن الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش والعرش تحمله إيش؟ ملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهذا وهم خطير. قال العلماء فهو فوقها وهو حاملها وفوقها وليس ماسكها لأنه ليس كمثله شيء. أنت لما تكون فوق جدار الآن فوق السقف أنت اللي حامله ولا حاملك هو، لكن الله ليس كمثله شيء. يمسك السماء ولا أن تقع الأرض إلا بإذنه، يمسك السموات ولا أن تزولا، ولا إن زالتهما من أمسك واحدا من بعده من يمسكها؟ جواب استقام استنكاري، لا أحد يا رب يمسكها من بعدك، فهو خالقها وماسكها سبحانه وتعالى. أن تقع الأرض إلا بإذنه. تخيل مثل ما قال السعدي رحمه الله لو وقعت السماء على الأرض وش بيصير؟ ها؟ لو يقع السقف علينا هذا وش بيصير؟ مبنى يقع على أهله، جبل ينهار على قرية جنبه، السماء تقع على الأرض. إذن رأفته ورحمته بنا جعلها زينة لنا وتحملها النجوم سبحان الله، فيها من أنواع التسخير شيء كثير ما تعرفنا بعظمته ورحمته بنا سبحانه وتعالى، فنلجأ إليه ونحمده ونشكره سبحانه وتعالى. هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لعل واحد من الإخوة يذكر لي هذه المراحل، أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وش صورة الحياة الأولى وش صورة الموت ثم الحياة؟ تفضل أجل. لا شيء، ما مهين ميت، مجرد لزج. هذه أصلا طبعا التكاثر، ولا الأصل الأول طبعا آدم، هذا الأول. ثم إيش؟ نحيا حياتنا هذه، ثم يميتنا ثم يحيينا سبحانه وتعالى. عظمة الله، قدرة الله. لكن هل أتى عن إنسان حين من الدهر إيش؟ لم يكن شيئا مذكورا، خلقك من لا شيء ثم يميتك ثم يحييك. هذا الإله العظيم ما يستحق أن يفكر فيه ويستحضر عظمته سبحانه وتعالى. لكن قال بعدها إن الإنسان إيش؟ لكفور، كافر جاحد، الذي خلقه مثل الذي ضرب المثل في وقت التنزيل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا، آخر سورة ياسين الآيات. انتهى الوقت خامس ما شاء الله. إذن الآية اللي بعدها، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. يا الله، وادع يا ربك إنك لعلى هدى مستقيم. حرف استعلاء. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. شو معنى منسك هنا؟ وين؟ كنت سمعت صوت متأخر. وين الصوت؟ وين؟ ها؟ حج. طيب هذا معنى النسك. نعم. طريق. ها؟ الوضع المعتاد. النسك له معاني كثيرة على حسب السياق. تارة يطلق على أعمال الحج والعمرة، وتارة يطلق على الذبح النسك، ومنه ما تسمى العقيقة أو التميمة نسيكة، نسبها نسيك نسك لله دماء. وتارة يطلق على الطريقة، وهذا هو المعنى المقصود هنا في هذا السياق. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. كم الأمة لها إيش؟ شرعة وطريق ومنهج، طريق المشركين، طريق الموحدين، طريق المثلثين، طريق الملاحدة. طيب وش الحل مع هؤلاء؟ كل واحد له طريق. فلا ينازعنك في الأمر، لا يكون لك نزعة انحراف. ترى النزعة هذه مصطلح فكري، عند فلان عنده نزعة رفض، عنده نزعة تشكك، عنده نزعة الحاد، ايش معنى ان تزع منه شيء يعني صار عنده ميل. هكذا حتى في سير الجرح يقول هذا عنده نزعة رفض، عنده نزعة رافضية، عنده نزعة اعتزال، نازعوا مساكين وانتزعوا منه ايش من عقله ومن شيء، لكن هو في الأصل على الإسلام بالجملة، لكن عنده ايش عنده نزعات، لكن منهم من يصل الانتزاع ايش ينتزع بالكلية من الإسلام إلى الكفر، من التوحيد إلى الإلحاد نعوذ بالله. فمحمد صلى الله عليه وسلم بيّن له لكل أم لها طريق، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاج فلا ينازع لك في الأمر، انتبه لا ينتزع منك شيء، وادعو إلى ربك. يا الله، أنا قلت كثيرا أقولها لنفسي وأخواني وأحبابي، من أعظم أسباب الثبات أنك تدعو، فاستقم كما أمرت وادعو إلى ربك. تستقيم ما في إلا الدعوة، إما أن تدعو أو تدعى، تبقى في منطقة السكون ذي ما يخلونك، خلك واضح الشخصية. والدعوة ليس معناه أن يكون من المشايخ ودعاة أو كذا، عنده شخصية واضحة، صاحب مبدأ، نهاز الفرس، عنده الإنكار، عنده الاحتساب، عنده البذل على مستوى جماعته جيرانه قاربه، صاحب مبدأ صاحب مشروع. إذن من أعظم أسباب الثبات وعدم الانتزاع لاحظ، وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. يا الله، من اللي طمن هذا الآن؟ من اللي طمنه؟ لعلى، حرف استعلاء. أنت الآن جالس في بحبوحة الحق، أنت كيف تتنازل؟ تنزل من الحق، تنزل إلى الشرك والثنية والتثليث والإبرلة والرفض والسب المسلمات، كيف تنزل من هالعلياء إلى مستنقع؟ خطاب لكل مسلم طبعا هنا، إنك لعلى هدى مستقيم. تحرك بس تنشره، بس تقدر تطلع للتشوف لما عند الناس، سبحان الله. إذن هذا مهم يا أخواني، أن الإنسان ما ينتزع أهل الباطل. أصل الانتزاع لما تنتزع مع شجرة راسخة ويقولون مجنون، لو يجي واحد يحاول يجي عن خلاك كذا وش يقول عنه ذا؟ حلال جدا خبر. أنت الراسخون في العلم، راسخ تعمق كشجرة طيب كما قال عز وجل أصلها ثابت، ادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ونرد على عقابنا بعد إيش؟ كالذي استوت الشياطين في الأرض حيران تردد تلفت، أحد بياخذ بيده، هل ربك أخذ بيدك؟ ربك هداك، ربك وفق، تترك هالجذور تستنبت جذور هشة في بيئة صبيخة. لعل هذا طيب في نفس السياق، وإن جادلوك فقل ليش؟ فقل أعمل أعلم إيش بما تعملون. لأن السعدي كلام ما أجد وقت الآن، كلام في غاية الروعة. جادلوك حول إذا يدخلون معك في سجال، بذكر عدد الفوائد هناك، خل أمرهم إيش إلى الله، لأن أعلم بنياتهم. بعضهم يجادل ليس لتحصيل الحق، يجادل إثارة شغب وإثارة شبه، فهؤلاء اتركهم وأعرض عنهم ولا يلوثون ذاكرتك. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل بالحق وفهم الحق والدعوة الحق والصبر على الحق، إنه خير مسؤول. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.